يقول السائل: من هو العالم وما وصفه عند أهل السنة؟ وهل يعد كل من خرج على الشاشات يعد من العلماء؟ جزاكم الله خيرا. لا، العالم حقيقة هو من يحسن النقل وفهم مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والتسليم. وليس كل من تكلم يقال هذا عالم. هؤلاء في ناس يتكلمون، لكن هؤلاء أشبه ما يكونون بالقصاصين. وقد جاء في الأثر: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو راعي. ومع ذلك الشخص إذا تكلم بالعلم يحرص على استماع كلامه وضبط ما يقول، حتى إذا وجد إشكال يتوجه لمن يعرف انه من اهل العلم ويسال عن الاشكال وما المراد به. لا يصير واحد الظن بمن سمعه يقول شيء اذا لم يعرف، قد يكون القائل يقول صوابا ولكن المسلم ما عنده احاطه. نعم. سائل يسال ويقول: نشهد الله يا شيخ اننا نحبك في الله حبا كثيرا. يقول: نريد أن تعطوننا نبذة مختصرة عن الخوارج، وأن تبينوا للناس خطر هذه الفرقة، وهل المظاهرات والاعتصامات سبيل لكم؟ أما الخوارج فقد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يقاتلون في سبيل الله من غيره من المسلمين، يحقر صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم. لكن قال عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الإنسان إذا اندفع بقوة وأصاب الصيد من غنم أو بقر وحش، خرج من الجهة الثانية ليس فيه أي شيء من وراء الدفع، أن هالك يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وهم في وقتنا تغيرت امورهم كثيرا عن اللي قبل. هم بدأوا في عهد علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكفروه وهو بريء من تكفيرهم، لكنه لما قيل له اهم كفار قال: لا، اخواننا بغوا علينا من الكفر فروا. هم خير من الرافضه الاثني عشريه، هم يتجنبون الكذب، لا يعبدون مع الله احد، لكن لما تعدوا الحدود وكفروا الناس صار وضعهم كما حصل بين يدي علي رضي الله عنه والمقتله التي وقعت من علي ومن معه فيهم. ولو كنا اطرافا في بعض بلاد المغرب في جبالها وامتداد جبالها كما لهم مركز العيراء في ذي الجبار في مدينة دار السلام، هذه كانت مدينة لهم هم اللي على الساحل الأفريقي الشرقي. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما هي ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة والجماعة؟ ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النبي عليه الصلاة والسلام الحديث المخرج في الصحيح والسنن يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي لفظ آخر بغير هذا اللفظ: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. التغيير باليد للسلطة للدولة أو لرب البيت رب الأسرة يغير المنكر في بنيه وبناته وزوجته ولو بيده. سائر الناس من كانت له سلطة بتغيير المنكر يغير، هذا في اليد. أما الإنسان في الغالب ان الانسان يقدر ان يغير اذا التزم الحكمه وصدق في اسلوب الدعوه. فان الله يقول لنبيه: ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. وقال له: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبع. فاذا تعذر التغيير باليد ينتقل للتغيير باللسان، ويقال هذا لا يجوز وهذا لا يحل وهذا لا يصلح، وانت مسلم ترجو ثواب الله وتخشى عقابه، وانت لذلك من الكلم الطيب اللين، والامر والنهي ينبغي ان يكون متصرفا بنوع من الشفقه على من يامره ويباهم والرفق بهم. النبي يقول: ما دخل الرفق في شيء الا زاله. ويقول: يسروا ولا تعسروا. ويقول: انما بعثتم ميسرين. اذا تعذر على الانسان ان يتكلم او ان يغير بيده وصار لا يقدر على ذلك، ولو فعل لاقى ما يقدر على دفعه، ففي القلب يبغض المنكر ويبغض من فعله لانه فعله، ويسبق في هذا الحب بحيث لا يواده، لا يواده من يحاربه ويتخذه صديقا ورفيقا. فإن الله قال: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله إلى آخره. فليحرص المسلم على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ماذا يجب على أهل السنة في ليبيا بعد زوال هذا النظام الباطل في هذه المرحلة؟ نصيحتي أن يتعاون على البر والتقوى، أن يكثر من الرجوع إلى سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، فإن أولئك الطبقات الثلاث قد شهد لها أن ليبيا أنها خير الناس، فقد ثبت في الحديث الصحيح بحديث عمران بن الحصين وعبد الله بن مسعود أن الذي قال: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم وهؤلاء الصحابة، قال: ثم الذين يلونهم وهؤلاء التابعون، قال: ثم الذين يلونهم وهؤلاء أتباع التابعين. أتباع التابعين تقريبا انتهوا في حدود المئة في الخمسين بعد المئة الأولى، على الأقل لم تجد إلى حدود المئة الثانية، أي التي جمعت حتى الأئمة الأربعة. فيحرص المسلم على يعتني وينظر في أعماله، ونصيحتي أن يكون المرجع يرجع إلى كتب الحديث السنة، إلى حديث الآثار، ويؤخذ العلم من أهله، وأهله كتب الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وأمثال ذلك، أو ما اختلم وانتقي من الأحاديث، ووطأ مالك رضي الله عنه وهو ما أقدم الأئمة تأليفا في الحديث، فيهوى ذلك. ورسالة ابن أبي زيد القيرواني رسالة جيدة أجود من شروحها. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل ويقول: ما هو معنى الديمقراطية يا شيخ، وهل هي من الإسلام؟ لا، الديمقراطية هذه يعني تقريبا خلاصتها معناها أن حكم الشعب بالشعب. والله جل وعلا أنزل على نبيه محمد ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالحكم بين الناس إنما هو بما شرعه الله لا بما يشترع الناس. وكلمة ديمقراطية هذه أصلها كلمة يونانية، يرجع لخالي لها يجدون معناها. أما الحكومة الإسلامية هي التي تحكم الشريعة، فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. ليس للبشر طريق في تحريم شيء أو تحليله إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل ويقول: ما هو توجيهكم بارك الله فيكم للذين يستحلون المال العام وأموال المسلمين، خاصة فيما جرى عندنا في هذه المحنة؟ المال الذي للدولة هذا مال المسلمين عامة في ليبيا، ولا يصح لأحد أن يقول وقعت بيدي سيارة أو هذا منزل أو كذا أو كذا. المال هذا كله مال عام، هذا ومال كلمة عام يعني مال المسلمين، وليس المسلمين في العالم الإسلامي كله. الآن أصبحت الأمور محددة بالتقاسيم والحدود، فالمال الليبي لليبيا وأهلها، والمال المصري لمصر وأهلها، والمال في السعودية للسعودية وأهلها. ولا مانع أن يحسن أهل المال على من لا مال معهم ولو كان من غير دولهم، ثم أخذ سيارة وامتلك وتملك واستعملها، هذا من الغلول. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفي أن أحدكم يأتي وعلى رقبته بعير له رواء وبقرة لها خوار أو شاة تيعر أو الإقراء أن تخفق أو نقول أن تخفق فيقول أذني فأقول لا قد بلغتك. يعني إياكم أن تولوا. ولما أخذ رجل من الغنيمة نعم شرحين قال أن وشدد النبي في الغل، فقال لهم شركان، قال شركان من النار. والرجل الذي قال الشهيد وقد مات قال كلا إن الشمر التي غلها من الغنيمة لتلتهب عليه نارا. فالمال العام لا يحل إلا أحد يأخذه إلا بإذن السلطة، والسلطة ليس الموظف مدير الإدارة ورئيس المجموعة من الناس، لا، السلطة الذي يتصرف بأمر الدولة إذا أذن فهذا يقول إذنه مقبول بشرط أن لا يكون صاحب هوى. بارك الله فيكم. سائل يسأل ويقول: ما حكم الذين يتاجرون في السلاح المأخوذ من الدولة، وما حكم من يطلق الرصاص في الهواء ثم يعود فيقتل رجلا من المسلمين؟ ما نصيحتكم لهؤلاء يا شيخ؟ أولا الأموال التي أخذت من الدولة والقذافي سمعته يقول العدل وفتح المخازن للقبائل لأخذ المال لأخذ السلاح إلى آخره، فأي سلاح أخذ من خزائن الدولة الليبية لا يحل لصاحبه لمن أخذه أن يقتنيه، ولا لمن أهدي إليه من الناس أن يقبله، بل عليهم أن يردوا السلاح إلى الدولة. أما من يملك سلاحا اشتراه بمال خاص من تجار أسلحة وليس ممن يعتدوا على بيوت الدولة وسرقوا ما فيها فهذا شيء آخر. وقد سئلت كثيرا عن هذا وأرشدت من سألني، لأن على من وقع في يد شيء من هذا أن يدخله في بيت المال، بيت الدولة، مال الدولة، ولا يحل له أن يستعمله إلا إذا أخرصه الدولة القائمة بأن يبقى معه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل ويقول: يا شيخ، نريد منكم نصيحة للإعلاميين وبيان ما عليه عملهم في هذه الوظيفة، ما يلتزمونه من الشفافية، وتجدهم أحيانا يتلفظون بألفاظ غير شرعية، يقولون الاتجاه والاتجاه الآخر أو الرأي والرأي الآخر، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ بارك الله فيكم. أولا العاملون في مجالات الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة عليهم أن يتقوا الله جل وعلا، وعليهم أن يعلموا أن أعمالهم محصاة ومكتوبة بنفس القرآن الكريم، وأنهم سوف يسألون عن أعمالهم وسوف يندم المفرط عندما يرى كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فليتقوا الله. ثم إن وهذا الإعلام في كثير من الأوقات مبني على التخييل والتشويه أو التشبيه أو التهويل والكذب. والكذب لا يحل إلا في مواطن ثلاثة أباحها رسول الله، وما سوى ذلك لا يحل بأي وجه من الوجوه، وقد بينها عليه الصلاة والسلام. ما بين الزوجين فيما لا يستر خيانة، وإنما ليصلح الأسرة، وما يكون من سعي لإصلاح المتخاصمين ينكر عن هذا من الكلام الطيب ولو لم يقل، وينكر عن ذاك من الكلام الطيب ولو لم يقل. وفي الحرب بين المسلمين والكفار فإن الحرب خدعة، وما عدا ذلك فالكذب كله ممقوت. ومن ذلك ما يكذبه أهل الإعلام. نصيحة الأول، يتقوا الله جل وعلا في إعلامهم، ألا تنشر مخازيهم يوم القيامة بسبب إعلامهم. نصيحة لهم أن يحرصوا على أن لا ينشروا للناس إلا ما يجمع كلمتهم ويؤلف بينهم ويوحد صوتهم وينمي العلاقات الخيرة فيما بينهم. يجب أن يكونوا خائفين من الله جل وعلا، فإن الإنسان مهما عاش في الدنيا أمامه حساب دقيق. وقد قالت عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نقص الحساب هلك، والله المستعان. نعم، أحسن الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع في علمكم. يقول السائل: نشهد الله يا شيخ أننا نحبكم في الله. يقول: ظهرت عندنا بعض الأصوات التي تنادي بالتحزب وتعدد الأحزاب، فما حكم هذا العمل وهل هو من الإسلام في شيء؟ بارك الله فيكم. أولا، نسأل الله جل وعلا أن يجمع قلوبنا على التقوى، وأن يجعل المحبة فيما بيننا ابتغاء وجه الله جل وعلا، وأن ينفعنا بها في حياتنا وآخرتنا. ثم إن الأحزاب هي في أصلها بدعة لم تكن في صدر الإسلام، والله قال: الأخلاء بعضهم لبعض عدو. ثم إن من شأن التحزب والأحزاب أن يكون هم الحزبي أن ينصر حزبه ولو بالباطل، وأن يخذل الحزب المواد له ولو بالأرض الكذب والهوى. والشأن في المسلمين أن يكونوا أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، يتعاونون على البر والتقوى. فعسى الله أن يحقق ذلك لنا ولكم ولإخوان المسلمين في كل مكان. نعم. الأمة كيف رد المخالف؟ لعل السائل يريد كل من خالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ابتدع بدعة في دين الله، هل رد عليه يفرق الأمة؟ بل بيان الباطل والتحذير من العمل به أو الرضا به نوع من الجهاد، وهو من أفضل الأعمال، وهو معنى ما ذكره الإمام أحمد في ما يسعه الله من العلماء الذين يذودون عن السنة ويدعون إليها ويحذرون من مخالفتها. فبيان باطل المبطل والتحذير منه نوع من الجهاد، لكن ينبغي أن لا يسلك إلا إذا أعرف الإنسان ينفع المخطئ والمسيء ما أمكنه يكاتبه. كان العلماء إذا انتقدوا أحدا كاتبوه مكاتبة، قلت كذا وكذا والصواب كذا وكذا. إذا لم يستجد يبين خطأه بالرد عليه، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لشاب مستقيم، فما هي نصيحتكم في طريقة التعامل مع الحكومة الجديدة والشيخ مصطفى عبد الجليل؟ مصلحتي أولا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح: سبعة يظلهم الله يظل يوم لا ظل إلا ظله. ذكر الشاب الناشئ في طاعة الله، ولا بأس أن يأثر الحديث. الإمام العادل هو ولي الأمر، والشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا وذلك وتفرقا، يعني ما استمر الى الموت وهم متحابين، ورجل ذكر الله خاليا ففارت عيناه، ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال، يعني دعته للمجامله لفعل بها فما منعه الا الخوف، فقال اني اخاف الله. هؤلاء السبعه الشاب منهم، والمعتني بصلاه الجماعه منهم، والمتحابان في الله منهم. فليحرص المسلم على ان يكون من هؤلاء السبعه، وما ذلك بالصابع على ما وفقه الله اليه. واما بالنسبه الى الاخوان، ما سمعته من على مستشار الشيخ عبد الجليل، ولولا انني انا حاجيت ان اتصل لاتصلت به. لا من باب نصيحه وشكر للموقف، فان اخوانكم خلف في خلف تونس في ليبيا في وقت أشهر ما يكون بدار استعرت تحتاج إلى حكمة عاجلة لتطفي هذه النيران المتائبة. فنحمد الله جل وعلا على ما من، ونسأله أن ينزع كل فتيل نار قد يكون بقي له أثر. على ما قال الشاعر: أرى تحت الرماد ومن الرماد ويشخ أن يكون لا وراءه، فإن لم يطفي عقله قوم يقوم من وقودها جثث وهام. فنسأل الله أن يكون ذلك قد انعدم وزال آثاره. نصيحتي لهم جميعا أن يتقوا الله فيما هم فيه، أن يكون همهم أن تكون ليبيا دولة إسلامية، فليحمدوا ربهم. ليس عندكم أقلية نصرانية ولا أقلية يهودية، وإنما قد يوجد أفراد حق أهل الذمة رضيه الله جل وعلا عند المسلمين، وحذرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم من الظلم، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الظلم ظلمات يوم القيامة. فليعرف المسلم ولا سيما هذا المجلس، أرجو أن يوفقهم الله فيما بينهم على التفاهم والتعاون، أن يكون هدفهم وهمهم أن يصلوا إلى مرضات ربهم جل وعلا، أن يكون همهم أن ينهضوا بليبيا من عثرتها وخوتها وحمودها أكثر من 40 سنة وكأنها في معزل عن الحياة الإسلامية، أن تنهض، أن تظهر حلقات العلم، أن تظهر جامعات تعتني به السنة النبوية وفقه السلف أمثال مالك والشافعي وأحمد وأبو عن الرأي الأحلام وأئمة الإسلام الذين تركوا ثروة للأمة الإسلامية لا تقدر بثمن، فإن أمة الإسلام أغنى بلاد العالم بالثروات الفكرية، لأنها تربت على روح القرآن والسنة. فأرجو أن يكون المجلس مجلسا موفقا، يعتني بأمر الصلاة، يعتني بالمساجد، يعتني بالصلوات، يعتني بإزالة مظاهر البدع والضلالات كالقبور. يقول القذافي عندما اجتمعنا في عام التسعة والتسعين وثلاثمائة والألف. قال حنا نحن نخرج في السعودية لم نعرف على القبور، وكنت أحسبه صادقا فتبين لي أن هناك أبنية على القبور، فنصيحتي أن يحرص لكن بالحكمة والرفق وحسن المحاورة. فعسى الله جل وعلا أن يمد هذا المجلس بالتوفيق والاشتمال على مخافة الله وعظيم الرجاء أيضا ليس منه جل وعلا، وهو فعال جل وعلا لما يريد. نعم نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل ويقول: ما هو حكم الانتخابات، وهل هو بمعنى الشورى؟ لا، ليس هذا بمعنى الشورى، هذا مباهات أو جاء أو مسابقات على كل يريد أن يختار من يرى أنه أبر به أو أنفع له إلى غير ذلك. ينبغي أن تكون الانتخابات أن يختار لها من يعلم أنه أتقى لله وأبعد نظرا وأكثر حيطة لصيانة الأمة والاهتمام بمصالحها ودفع ما يضرها. ينبغي أن يكون مختار في الانتخابات من يهمه أن تجتمع الكلمة ويتحد الصف ويحصل التعاون وينمو اقتصاد الدولة لتستغني بفضل الله عن فضل من سواه، أن يسمى بتنشئة الاستغناء بالإنتاج المحلي من صناعات وغيرها عن الاستعانة بانتاجها إنتاجاتنا من خارج الأمة الإسلامية. فعسى الله أن يحقق للمسلمين في كل مكان الاستغناء بفضله جل وعلا عن فضل من سواه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: تعلمون كثرة الأضرحة في بلادنا، فلقد قام بعض الأشخاص بإزالتها، فهل هذا العمل يعد مشروعا أم لا، وهل يشترط فيه أخذ إذن ولي الأمر أم لا؟ بارك الله فيكم. كل من اتصل بي وهم كثير عن هذا الأمر أنصحهم إذا لم يكن يواجههم أي اعتراض فهذا منكر بين إزالته لمن يستطيع دون التعرض لفتن ومصائب فإزالته فيها المبادرة حسنة. إذا كان في احتمال عصبيات ودفاع عن البناء ينبغي أن يرجع في ذلك إلى الدولة، وعلى الدولة بجميع أمورها أن تجعل من عام الأمور إزالة ما نهى عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى وهو في مرض موته وهو في السياق، كان في تقول أم سلمة ويغطي وجهه بخميلة فإذا هم أزال ثم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتحدوا قبور انبياء المساجد، الا فاني انهاكم عن ذلك. ويقول عن حديث ام سلمه و ام حبيبه بنت ابي سفيان ومات المؤمنين وما راته في الحبشه في كنائس من صور، قال اولئك شباب الخلق عند الله اذا مات فيهم الرجل الصالح أو النبي صور تلك الصورة وبنى على قبره أولئك شرار الخلق. فالبناء على القبور إنما هو تشبه بشرار الخلق. لكن إذا أمكن أن يتزال الأبنية دون أن يحصل شجار وخصام أو قتال فالسلم، وإذا كان لا بد من ذلك فيرجع في ذلك إلى السلطة، وعلى السلطة أن تخاف الله وتبادر إلى عزاء ما أبغضه ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. على بلادنا ونحن بحاجة ماسة إلى حضور ومجيء علماء أهل السنة والجماعة، وقد ناقشنا في ذلك رئيس المجلس الانتقالي وحدثناه في ذلك فرحب به، ف فهل تفضل الشيخ حفظه الله بالمجيء إلى هذه البلاد لعل الله ينفع به؟ أول شيء الإنسان إذا كبر سنه شقت عليه الأسفار النائية، و أنا غادر في ليبيا في ذاك الوقت وقال يا خلافي تجينا تافينا إن شاء الله كذا جلس يكون خير، ولكن لم أحمد المجيء ذاك وحلفت أن أشاهد المساجد القديمة في ليبيا في طرابلس، ولهذه ولم يمكنوني من ذلك، وإنما بقينا أنا ومن معي خمسة أن تقريبا هذا أمر فاصلنا أشبه ما يكون بأن مسؤولين في الفندق، ولكن حدث إن كان الله سهل المجيء ويسر ذلك فالأمر كله لله جل وعلا. نعم يا شيخ. نعم. قد ننسب الشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ عبيد الجابري حفظهم الله تعالى. من يطعم فيهم؟ بعض الشباب الذي قد غرر به ويتكلمون على هؤلاء الرجلين العلمين بأنهما دعاة للحزبية ودعاة إلى تفريق المسلمين. أول شيء الشيخ ربيع أنا أعرف أكثر، أما أكثر فمعرفتي فيها محدودة، لكن الشيخ ربيع أعرف أنه من أهل العلم، والسليمي العقيدة، وتخرج من الجامعة الإسلامية أيام رئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز شيخ رحمة الله عليه للجامعة، فهو ولله الحمد محل ثقة وفي خير كثير. وعلى فرض ان اي انسان يكون في عيب، ما في احد معصوم سوى محمد صلى الله عليه وسلم، وانما كما يقول ذاك كفى المرء نبلا ان تعد معايبه. واما الشيخ ربيع فانا لا اعرف له ولله الحمد عيوب. نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذه نود من الشيخ حفظه الله كلمة أخيرة توجيهية للشباب الليبي، وبخاصة بالالتفاف على العلماء الربانيين ومن هم في هذا العصر، بارك الله فيكم. لا ماشي. أول شيء أو في البداية أنا سألتكم عن البلدة، قلت اسمها أجدابية أو الأجدابية؟ نعم أجدابية هي يا شيخ. فيها همزة قبل الجيم ولا مثل محمد؟ نعم فيه همزة يا شيخ. فيها قبل فيها همزة إجدابية. إيه طيب خلينا. والمسجد هو اسمه مسجدنا مسجد الإسراء. الإسراء. نعم الإسراء يا شيخ. إيه الإسراء المعراج. نعم. إيه. أخوة سألني فيديون. سأل الليبيون قال لا ألح عليه طبعا أنا عندي محاضرة لا أدري من سيكون حضورا ولا عددا ولا كذا إلى آخره، ألح عليه لا قالوا فيه قلت الله ما أدري، لكن أظنها في كنت واحد أظنها في الجبل الغربي، لكن أظن في شروح ولا لا. نعم نعم يا شيخ إجدابية هذه في الشمال الشرقي من ليبيا، أما سفها فإنها في الجنوب الغربي من ليبيا يا شيخ. نحن إجدابية بالقرب من بنغازي، تبعد عن بنغازي حوالي 150 كيلو متر تقريبا، يعني شمالا جنوب إلى الجنوب الغربي من بنغازي إجدابية يا شيخ. يعني دون بنغازي. نعم هي للجنوب إلى الجنوب الغربي على الشريط الساحلي الممتد على الساحل الليبي. يعني بين بنغازي وطرابلس. نعم من طرابلس حوالي تبعد 800 كيلو متر يا شيخ. هي أقرب إلى طرابلس من بنغازي. نعم ما بين طرابلس إلى بنغازي حوالي 1000 كيلو متر. هي مدينة إجدابية أقرب إلى مدينة بنغازي يا شيخ. إيه على كلام. بارك الله فيك. احنا لما اقامنا في طرابلس وجاء رمض من المنسق يقول ناسعي صلوا بدواء حال ما صلنا إلى الفجر إلى بنغازي وبقينا فيها إلى غروب الشمس ثم قابلوا خلافي. يقول نعم شيخ. يقول شيخ حللتم أهلا ونزلتم سهلا في ديار أهل السنة والجماعة وبارك الله فيكم يا شيخ. أريد أن أوصيكم الوصيات. نود نعم سمعت شيخ. لا مش تودون ماذا تودون؟ نود يا شيخ النصيحة للالتفاف حول العلماء ومن هم العلماء الربانيين الذين تنصح بالاستماع إليهم من أهل السنة في هذا الزمان. أول شيء ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله إذا وحسبه. من أراد الخير سأل عن أهله. بالنسبة لبلادنا في المملكة فغالب كبار العلماء أهلا لأن اتصل بهم والشباب فيهم غيره وخير كثير لكن من أفضل اللي عندنا أمثال الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر وهو في المدينة وهو من زملائي في الدراسة تخرجنا سويا من الكلية وفي أكثر على أمثال الشيخ صاحب الفوزان وهو أيضا بدر النفس جزاه الله خير في خير كثير ورضيع تعرفونه ونام الرجل. ولكن إذا أشكر أحد اسألوا عن الشخص من كان في المدينة اسأل الشيخ عبد المحسن وطبقته وأما في مكة فكذلك الواحد يعرف. وأيضا لا تسأل عن الشخص حتى يكون عندكم شيء من الملاحظة. أما إذا سمعتم علما سليما فليحرص الإنسان على تحصيل العلم ثم ليعلم الواحد أن العلم المهم أن يحفظ. لا يقول واحد أني أفهمه فقط، لا، ينبغي أن يكون الإنسان حريصا على الحفظ لأن الحفظ هو الذي يمول الذاكرة والفهم. والله المستعان. جاءني كتاب الشيخ الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني تسمع تسمع؟ نعم نعم نعم يا شيخ نسمع. جاءني كتاب هو يقرأ شيئا من الشكر على فتاوانا في بدء القتال والبيان ولكن يبدو لأساس الخطاب هذا يريد ليلة فلسطين من الليبيين أن أمرهم بالذهاب إلى مشايخهم في ليبيا وهو يتكلم في حق من يسمون السلفيين الذين عندكم يقولون هم يرون أن مراجعهم معصومون. أول شيء أنا لا أعتقد أن أحد يصح أن يظن أن الناس معصومين العلماء يعني من أفضل علمائنا الذين ذكرناهم مثل الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ عبد الله بن حميد وطبقة هؤلاء المشايخ لا أحد يقول هؤلاء معصومون. دعوة العصمة إنما هي عند الرافضة فيما يخلفون في على الله وعلى دينه. وأما أهل السنة لا يشهدون بالعصمة لأحد فقال إن المشايخ هذا يرون أنهم مشايخهم معصومون. أنا لا يعجبني هذا الكلام لكن يسأل الله أن يوفقه ما دام خطيرة للفتوى أن يوفقه الله جل وعلا في حسن التمسك ومراجعة الكتب النقية السليمة للمفتين السابقين. هذا وأسأل الله يجعل ختام عملنا هذا ختام خير وبركة لنا ولمن يشاء ولمن سيشاء. إنه مجيب الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفع في علمكم وبارك فيكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم يا شيخ. أحد أحب أن أسأل. نعم أحب أن أسأل. تفضل يا شيخ اسأل. أول شيء هل عندكم الآن عدد كبير حاضرين في المسجد؟ نعم يا شيخ، العدد كبير يناهز 1200 رجل. المتكلم شو اسمه كاملا؟ اسمي عبد الرحمن بن سالم يا شيخ المقطيف. عبد الرحمن بن سالم، أخو صالح يا شيخ. ايه لعلك تعرفه، صالح من اجنابي يا شيخ من ليبيا. والله اللي يجون في الحرم كثيرين منهم واجد، جزاهم الله خير. هو جليسك في الحرم يا شيخ بجوار الأخ سليمان. سالم شو اسمك؟ نعم هو جليسك يا شيخ، اسمي عبد الرحمن بن سالم يا شيخ. عبد الرحمن بن سالم. طيب بارك الله في عبد الرحمن وحاضرين معنا جميعا في أمور ديننا ودنيانا. جزاكم الله خير. وأخواننا المسلمين إنهم مجيب الدعاء، وأستودع الله دينكم وأماتكم وأخواتنا وأعمالكم وبأمان الله. تاريخ المكالمة يا شيخ لو سمحتم، بارك الله فيكم. تاريخ اليوم طالوك يا ليلة العاشر من شهر صفر. نعم ليلة عشر من شهر صفر. نعم العام عام 33 والأربعمائة. جزاكم الله خيرا يا شيخ وبارك فيكم، والله لولا السآمة يا شيخ والملل لاستمررنا في عرض الأسئلة، والجميع بإذن الله يقرئونك السلام ويشهدون الله أنهم يحبونك في الله يا شيخ، وكافة علماء أهل السنة والجماعة في المملكة. أحب الله الجميع بخيرهم. الله يحييك. لعلنا نقوم بمداخلة في بعد أيام يا شيخ في مسجد آخر، لعل الله يوفق في ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله. الله يحييك. حياكم الله. يا مرحبا.